الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، فأحمده كما ينبغي لكريم وجهه وعز سلطانه، وأستعين واستعانة من لا حول ولا قوة له إلا به، وأستغفره لما أزلفت وما أخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا ينجيه من ذنبه إلا هو، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. وارض اللهم وارحم الإمام الشافعي وجازه خير ما جازيت عالما عن أهل الإسلام وأهل العلم. أيها الإخوة، نحن اليوم إن شاء الله تعالى نستأنف درسا جديدا بعد أن من الله علينا وأنهينا كتاب الرسالة كله في المجلس السابق وهو المجلس 35، وهذا هو المجلس 36 من مجالس الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا الكتاب الذي نبدأ به اسمه جماع العلم، وهو من الكتب التي ألفها الشافعي في أواخر حياته، ألفها في مصر تقريبا، لأنه يشير في هذا الكتاب كما سيأتي يشير إلى الرسالة، أحيانا يشير إلى الرسالة، مما يدل على أن هذا الكتاب متأخر عن كتاب الرسالة. وهذا الكتاب أيها الإخوة من الكتب المهمة في علم الإمام الشافعي رحمه الله، وفي علم أصول الفقه وفي أصول التشريع عموما، لأنه يعنى بقضية خطيرة مهمة، وهي قضية تثبيت السنة والأخبار. وسنلاحظ أن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المجلس يرد كما ذكرنا كثيرا، يرد على أقوام كانت يعني أقوام تقلد مذاهب فاسدة فيما يتعلق بموقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا غير مرة أن هناك في الوقت الذي كان فيه الشافعي في بغداد كان هناك المعتزلة، والذين يعني ظهر رؤوسهم في ذاك الوقت كبارهم، وتبنوا مقولات فاسدة تتعلق بالسنة، منها أن السنة، بعضهم أنكر السنة، يعني قالوا لا نتعبد إلا بالقرآن، ومنهم من أنكر أخبار الآحاد ووضع شروطا يعني لا يكاد يصح معها خبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الكتاب مهم. ما أجمله الإمام الشافعي في الرسالة هنا إيش؟ يعني نجد هنا بعض التفصيل، وما أجمله هنا نجده مفصل في الرسالة. فهذا الكتاب حقيقة يعني إكمال لما في رسالة الإمام الشافعي رحمه الله. فنبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، لأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى. نعم، الإمام الشافعي هنا يقرر ما قرره في الرسالة من قبل، أنه قال لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم ولحكمه. هنا الشافعي كأنه يحكي ماذا؟ إجماع، أن الإجماع انعقد قبل هذه المقولة الفاسدة على ماذا؟ على وجوب اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يعني المقولات التي تأتي بعد هذا هي مقولات تخالف إيش؟ تخالف الإجماع. خلاص يا شباب، إذن الإجماع انعقد على وجوب اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه لا يلزم قول بكل حال، هذه كلها قواعد يا شباب. القاعدة الأولى فرض الله أم اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة. وهنا قاعدة مهمة بأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، يعني لم يلزم الله أحدا من خلقه باتباع أحدا من خلقه إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لم يلزمنا الله باتباع أبا حنيفة ولا باتباع الشافعي ولا أحمد ولا غيره، ها؟ لا لا لا نلزم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة. وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القول الذي يلزم ويجب هو ما كان من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ما سواهما تبع لهما. إيش ما سواهما؟ الأقوى الاجتهاد اللي هو القياس، ها، والإجماع. نعم، كل ما عدا الكتاب والسنة من الأدلة التي يذكر أنها أدلة هي تبع للكتاب والسنة. والقاعدة التي بعدها وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول قول رسول الله، يعني هذا بيان أن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر إلا فرقة. إذن هذه الفرقة خالفت إيش؟ الإجماع. خلاص سأصف قولها هنا في قولي أن الفرض والواجب قبول الخبر، هذه نستفيد منها أيضا كذا لمحة، نستفيد منها لمحة أصولية. ما هي تفريق بين الفرق والواجب؟ طيب هنا يفرق ولا ما يفرق؟ ما يفرق. ها؟ هنا لا يفرق، هنا أحسنتم، هنا لا يفرق. قال يعني عطف الفرض على الواجب والحكم واحد، فدل على أن يعني تصرفات المتقدمين أنهم لا يفرقون بين إيش؟ الفرض والواجب. طيب إذن هنا الإمام الشافعي سيصف هذه الفرقة التي تخالف الإجماع. نعم. قال محمد بن إدريس: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا، فتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا، أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة. الله. قال تفرق الناس تفرقا متباينا، يعني تفرق مختلف، ليسوا سواء، ليسوا على درجة واحدة. فتفرق غيره ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا. وهنا كأنه يقصد من؟ أي فقهاء؟ ها؟ الرأي. الحنبية، أهل الرأي، كأنه يقصد أهل الرأي. لأن أهل الرأي لهم إيش؟ نظر في خبر واحد، يعني لا ينكرونه طبعا، ها؟ هذا لا يصح. لكن لهم قواعد في قبوله، تخالف قواعد من؟ تخالف قواعد المحدثين، وهو الشافعي رأس من رؤوس المحدثين. أما بعضهم فقد أكثر من التقليد، بعضهم يقلد، والتخفيف من النظر والغفلة، يعني أصابه تقليد وغفلة، والاستعجال بالرياسة. ما علاقة الاستعجال بالرياسة في هذه القضية العلمية؟ أيوه، هذه يعني مسألة مهمة لا بد أن تفهم من خلال السياق التاريخي الذي يتحدث فيه إيش الشافعي. وكأنه يشير والله أعلم إلى أن الجو الرائج في ذاك الوقت والغلبة عند السلطان في ذلك الوقت لمن؟ للمعتزلة وأهل الرأي كانوا قضاة أيضا. فكأن من تقلد أقوالهم صارت له حظوة عندهم، ولا يمكن أن يصل إلا من خلالهم، لا يمكن أن يصل إلى الخليفة في ذاك الوقت إلا من خلالهم، من خلال أحمد بن أبي دواد من كان متأخر عن الشافعي، لكن من خلال كبار المعتزلة أو من كبار فقهاء الحنفية. لكنه لو تقلد قولا آخر ما يقربون، لا يقرب. والاستعجال بالرياسة، وهذه لمحة مهمة جدا. طيب وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالا يدل على ما وراءه إن شاء الله تعالى. باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. أيوة، هذه الترجمة تدل على ماذا؟ النزاع مع هؤلاء في إيش؟ في رد الأخبار، يعني ليس النزاع معهم في قواعد قبول الخبر مثل الحنفية، نزاع معهم في أصلا حجية السنة أصلا. لذلك قال قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها وكلها جمع، إذن هناك أنواع من الأخبار ردتها كلها وهي المتواتر والأحاد، علم العامة كما يسميه الشافعي وعلم الخاصة، وهذه مسألة خطيرة. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منه وأنت أدرى بحفظه وفيه لله فرائض أنزلها، لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استتبته فإن تاب وإلا قتلته، وقد قال الله عز وجل في القرآن تبيانا لكل شيء. شوف هنا يريد أن يلقي على الشافعي إيش؟ شبهة يأتي من باب القرآن، وهنا يضخم أمر القرآن، يضخم أمر القرآن حتى إيش؟ حتى يهون أمر إيش؟ السنة. وهذه مسألة خطيرة، القرآن القرآن القرآن القرآن، حتى يريد أن إيش؟ يجعل السنة ولا شيء. طيب، فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء فرض الله أن يقول مرة الفرض فيه عام، ومرة الفرض فيه خاص، ومرة الأمر فيه فرض، ومرة الأمر فيه دلالة، وإن شاء ذو إباحة؟ يعني هنا يقول الشافعي رحمه الله وكأنه يشير إلى كتاب الرسالة، كتاب الرسالة عند الشافعي ماذا قال؟ فصل في سياقات القرآن وذكر العام الذي يراد به العام، والعام الذي يراد به كله الخاص، والعام الذي يفهم من سياقه إلى آخره، يعني له تصرفات في النظر في الأدلة العام والخاص، هذه ما كانت تعرف قبل الشافعي. لذلك الإمام أحمد يقول ما عرفنا العام والخاص وكذا، هذه المصطلحات إلا لما جاء إيش؟ يعني انعقد إجماع العلماء على أن هذه المصطلحات لم تعرف إلا لما جاء الشافعي، والذي يقرأ في مناقب الشافعي يقرأ روايات بالمئات. فلما جاء الشافعي بدأ يفصل، يقول الفرض فيه عام، ومرة الفرض فيه خاص، يعني لما يقول الفرض فيه خاص كأن هذا المناظر يشير إلى مسألة خطيرة، وهي أنك أيها الشافعي أخرجت شيئا من الأفراد المشمولين بالآية من كونهم فرض، وجعلت جزء من الآية فرض واجب وجزء تركته يعني هكذا، يعني من شاء أتى به ومن شاء لم يأتي به، وهذا فيه نوع من التوهيم لدلالة الآية، فهذه شبه يلقي عيش على الشافعي. والفرض فيه خاص، ومرة تقول الأمر فيه فرض يعني واجب، ومرة الأمر فيه دلالة يعني كأنه الدلالة يشير إلى الندب، وإن شاء ذو إباحة، فلماذا هذا التفريق وهذا التصرف في الآيات؟ نعم. وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر، أو حديثان أو ثلاثة، حتى تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ، ولا أحدا لقيت ممن لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه، بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا، ووجدتكم تقولون لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخطأتم أو من حدثكم وكذبتم أو من حدثكم، لم تستتيبوه ولم تزيدوا على أن تقولوا له بئس ما قلت. يعني الآن يحكي أنت لا تستغرب من الشبهة، استغرب من حفظ الإمام الشافعي للشبهة وتسطيرها في الكتاب، شبهة طويلة، واستغرب أيضا من طول نفس الإمام إيش الشافعي، هذا يتكلم ويسمع ما قاطعه، وأورد شبهته أورد حجته كلها كاملة غير منقوصة. يقول هو خلاصة هذه الحجة، يقول أنتم يعني في هذه التصرفات تستدلون بحديث يرويه رجل عن آخر أو حديثان أو ثلاثة حتى تبلغ به رسول الله، وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا، يعني تتهمون هذا بالصدق وهذا بغيره وهذا ينسى وهذا يدلس وهذا يخطئ، بل وجدتكم تقولون لغير واحد من هؤلاء الذين يروون الأحاديث التي أنتم تستدلون فيها أخطأ فلان في حديث كذا وولدتكم تقولون لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم خاصة لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وجدتكم يأتيكم الحديث من علم خاصة اللي هو خبر الأحاد، فوجدتكم تقولون لم يقل هذا رسول الله، إنما أخطأتم أو من حدثكم، ولم تزيدوا على أن تقولوا بئس ما قلت. يعني كأنه يقول حتى الأحاديث اللي أنتم تستدلون بها أحيانا تكذبونها وأحيانا تردونها. أيوة طيب أكمل. أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم فيه، وتقيسون أخبارهم مقام في وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وإنكم تعطون بها وتمنعون بها؟ يعني هل يسوغ يا شافعي أن تتصرفوا في آيات الله وفي القرآن بالنظر للسنة التي تحدد العام والخاص، تحدد المطلق والمقيد وتحدد الناسخ والمنسوخ أحيانا، مع أن الشافعي لا يرى أن السنة تنسخ القرآن ولا القرآن ينسخ إيش السنة، فتجعلون السنة التي مر معنا أنكم تكذبون بعضها وتردون بعضها، كيف تجعلون في مقام الحاكمة والمتصرفة والمتصرفة في دلالة القرآن؟ نعم. وإنكم تعطون بها وتمنعون بها. قال الآن إيش الرد؟ فقلت إنما نعطي من وجه الإحاطة أو من جهة الخبر الصادق وجهة القياس، وأسبابها عندنا مختلفة، وإن أعطينا بها كلها فبعضها أثبت من بعض. يقول إنما نعطي من وجه الإحاطة، إيش معنى الإحاطة؟ إجماع هو نعم هو قريب إجماع القطب اليقين من وجه الإحاطة اللي هو العلم، هو ذكره الشافعي في الرسالة، الإحاطة هو العلم اليقيني المتواتر الذي يعرفه العامة عن العامة، هذا الذي نحكم أنه يتصرف في القرآن ونقول أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، أو من جهة الخبر الصادق، إيش المشكلة إذا صدق عندنا الخبر؟ وجهة القياس، إذا مرة نحكم بالمتواتر اليقيني، مرة نحكم بخبر الأحاد، ومرة نحكم بالقياس المبني على أصول، فهذه كلها يعني طرق تفيدنا بإيش؟ في بيان دلالات القرآن. فقال ومثل ماذا؟ يعني يعطيني مثال يبين على أن الشيء الواحد قد تأتي من أكثر من وجه، من أكثر من وجه ومن طريق، تثبته من أكثر من طريق. فجاب مثال، هذا المثال أذكركم به الشباب. أقرأ يا ناصر. أقرأ. قال ومثل ماذا قلت إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينة وإبائه اليمين وحلف صاحبه، والإقرار أقوى من البينة. الإقرار أقوى من البينة، كان الإقرار في مقام إيش؟ خبر متواتر. والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه، ونحن وإن أعطينا بها عطاء واحدا فأسبابها مختلفة. أسبابها مختلفة، هذا يذكركم بإيش؟ آخر نص للشافعي في الرسالة، آخر نص للشافعي في الرسالة. نعم. قال وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبول أخبارهم، وما حجتكم فيه على من ردها؟ وما حجتكم فيه على من رد هذه الأخبار؟ طيب. فقال لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيه الوهم، ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه. أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها؟ هذا كلام من الشباب؟ الشافعي. لماذا كلام الخصم؟ لأنه ماذا يقول؟ يقول لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيه الوهم. هذه كلام المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ المعتزلة اليقين، فإذا خالطه وهم أو شك يردونه، لأنه ماذا يقول؟ ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله. هذا أمر عسير جدا، أن تشهد على الله سبحانه وتعالى أن هذا خبر صادق، هذه مسألة خطيرة صعبة. لذلك هم وضعوا مقدمات صعبة جدا وتقلدوها حتى أدت بهم إلى ماذا؟ ترك السنة. كما أشهد بكتابه الذي لا يسع، شوف، كما أشهد أن القرآن لا يشك في حرف منه، لا بد أن تأتيني سنة مثل إيش؟ مثل هذه الدرجة من اليقين. هذا أمر يعني. أو يجوز أن يقوم شيء من مقام الإحاطة وليس بها؟ يعني هل يجوز أن أن أن ترفع من مكانة السنة حتى تجعلها في مرتبة القرآن، ها؟ وليست مثل القرآن، واضح يا شباب؟ وليس بها. إذن هذا تكملة كلام إيش المناظر، يعني فقرة كم؟ 10 و11. هذا فقرة 10 و11 كلها كلام من المناظر. فقلت له من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بين ما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام الله، وعلم بذلك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كنت لم تشاهد خبر الخاصة وخبر العام. نعم، يقول فقلت له من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله علمه بهما، الضمير يعود على من؟ على ماذا؟ على الكتاب القرآن وعلى اللغة. اللغة والقرآن تدلان على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي الأدلة على ذلك. والفرق وأيضا الواو هنا معطوفة على إيش؟ على قبول. وأيضا وقبول الفرق بين ما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام الله، وعلم بذلك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلم من القرآن مكان من؟ مكان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يذكرنا بإيش كمان؟ الرسالة. الرسالة ماذا عقد باب؟ قال باب فرض وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر 4 أوجه. من هذه الأوجه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لمحة مهمة من الشافعي، لأنك إذا أردت أن تجعل هذا متبع وهذا كذا لا بد أن ترفع مكانته، ولا بد أن تبين مكانة هذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المبلغ عن الله. فعندما تبين مكانته وترفع من مكانته كما جاء في القرآن، هنا تهيئ لقبول ما يقول به. وسنعرج عليها في الرسالة يعني بعد قليل حتى نربط. إذ كنت لم تشاهده خبر الخاصة وخبر العامة، يعني على قبول أخبار. هذا خبر الخاص وخبر العامة يا شباب كأنه خبر مؤخر، ها؟ قبول أخبار الصادقين عن رسول الله خبر الخاصة وخبر العامة، أو بدل كما يقول أحمد شاكر رحمه الله، أخبار الصادقين عن رسول الله، ها؟ بدل من هم الصادقون عن الرسول؟ من هم الصادقون؟ ماذا يمثل خبرهم لما قال على قبول أخبار جمع، ها؟ فالبدل عن منها خبر الخاصة، خبر الخاصة وخبر إيش؟ العامة. يعني دل القرآن ودل السنة على وجوب اتباع خبر العامة وخبر الخاصة. قال نعم. قلت فقد رددتها إذ كنت تدين بما تقول. فقد رددتها إذ كنت تدين بما تقول، ماذا يقصد هنا؟ ترى أحيانا الشباب ما يتبين الواحد معنى كلام الشافعي، ها؟ ما تبين، ما هو لازم يعني نشرح كل شيء، ها؟ نعم، لأنه حقيقة أحيانا ما تبين. فهذا كلام مناظر. فقد رددتها إذ كنت تدين بما تقول، لعله سيأتي في خلال السياق مقصد الإمام الشافعي. نعم. قال أفتوجدني مثل هذا مما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر؟ فإن أوجدته كان أزيد في إيضاح حجتك، وأثبت للحجة على من خالفك، وأطيب لنفسي من رجع من قوله لقولك. يقول أعطيني حجة، فإن أوجدتني الحجة كان أزيد في إيضاح حجتك وأثبت الحجة. هنا المناظر بدأ إيش؟ بدأ يتنازل شوي، بدأ يتهيأ لقبول إيش؟ الحق. فضلت يا شيخ يترجع على السنة ويقابل المسلمين. أيوه، فقد رددتها. قلت فقد رددتها يعني السنة. السنة. تدين بما تقول. يعني تلتزم بالحجة التي ذكرتها. فقد رددت السنة. إذ كنت تدين. لكن هل ذكرت السنة في الجمل السابقة؟ هل الخبر الخاص والعام؟ ماشي، هي محل يعني نظر اجتهاد. لكن السياق هو حول السنة. السياق حول السنة. كلام ايش؟ ايش النسخة اللي عندك؟ نسخة رفعت. ايوه ايوه، ايش يقول؟ قال فقال لي تذكر الحجة فيما وصفت من كتاب الله بعد ان انتهى عاما وخاصا وفرضا واجبا. لحظة، بعد قال نعم. فقط ما عندنا، ما عندنا فقط. ايوه. وأن الله وضعه موضع الإبانة عنه. فين فين هذا دقيقة؟ لا اربطني بالكلام اللي عندي. الفقرة اللي من علم اللسان الذي. أيوة اكمل أيوة. قال وأهل دينه في النهاية. لا اقرأ. فقلت له من علم اللسان. من علم اللسان الذي نزل به كتاب الله. الذي نزل أيوة. إيش عندك هنا طبعة بولاق؟ الذي به كتاب. طبعة بولاق مع الذي به طيب أيوة. وأحكام الله دله علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرق بين ما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام الله وعلم بذلك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله ودينه وأهل دينه وأن الله وضعه في موضع الإبانة عنه ما أراد بفرضه عاما وخاصا وفرضا واجبا وافترض طاعته. قال فقال لي فاذكر الحجة فيما وصفت من كتاب الله. والله مختلف ما هي موجودة دي كلها يعني طبعة طبعة أحمد شاكر هي المعول عليها وطبعة بولاق كذلك ما فيها الكلام هذا لكن حقيقة هذه الطبعة أفادت مسألة مهمة جدا أفادت لما قال إيش أن رسول الله هو الذي يبين العام الخاص نعم هو الذي يبين العام الخاص لأنه شبهة المناظر عندما شبهته كيف يتصرف الرسول السنة بإيش ببيان العام الخاص فهذه تقرر الشبهة الذي كنا ذكرناها يقول أن هذا سقط أيوة من هنا بداية سقط في نسخة باء أشار إليه مصحح البولاقية وأثبتناه من صاد وميم وكذلك هذا السقط في نسخة أحمد شاكر هنا أحمد شاكر يشير إلى سقط لكن يقول الصحيح ليس فيه سقط نعم طيب أكمل والله فرق كبير يا صالح ماشي. فقلت إن سلكت سبيل النصفة كان في بعض ما قلت دليل على أنك مقيم من قولك على ما يجب عليك الانتقال عنه وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عما لا ينبغي أن تغفل من أمر دينك. هذه نصيحة الشافعي رجل ناصح والإمام ومن بركة العلم أو من يقول بعض من الأسباب المؤدية إلى نشر العلم وبركته الإخلاص والنصح الإخلاص والنصح أن تخلص لله سبحانه وتعالى وأن تكون ناصحا تنصح يعني أنت لا يهمك من المناظر أن تغلبه وأن تبين خطأه أنت لابد أن تكون إيش ناصح تحب الخير له لذلك الشافعي يقول والله ما نظرت أحدا وأنا يعني أحمل هم من لمن تكون الغلبة الغلبة لمن تكون لا يهم لذلك وهذا شأن الأئمة الكبار ابن حزم رحمه الله له قصة مشهورة أنه ناظر أحد العلماء فغلبه ابن حزم قوي الحجة فغلبه وانقطع ذاك المناظر انقطع يقول ابن حزم فلما عدت إلى بيتي أشغلتني مسألة فعدت إلى بعض الكتب فراجعتها فوجدت أني كنت على باطل وأن الآخر كان إيش على حق فعدت إليه وبينت له أنني كنت على خطأ وأنت على صواب فهذا النصح يقول وقد طالت غفلتك عما لا ينبغي أن تغفل من أمر دينك يعني قضية الدين شباب مية قضية إيش مية قضية علم وقواعد ووصول هي في النهاية هو البداية قضية إيش قضية الدين فإن كنت منصفا فيجب عليك أن تنتقل عن قولك نعم قال فاذكر شيئا إن حضرك نعم قلت قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه هنا يريد الشافعي والشباب يقرر أن الحكمة هي إيش؟ هي السنة وطال النفس فيها قليل قال قد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة هذا المناظر يقول أيوة قلت تعني بأن يبين لهم عن الله عز وعلا مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال إنه ليحتمل ذلك قد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة سنة قال سنة رسول الله قال فيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه يعني هل تحتمل الآية معنى آخر يا شافعي؟ ما هو المعنى؟ قال ويعلمهم الكتاب القرآن جملة، ويعلمهم أيضا الحكمة التي هي أحكام خاصة أيضا في القرآن، يعني تأتي الآن جملة مجمل وأحيانا إيش مبين لكن من نفس إيش من نفس القرآن، يعني هذا المعنى هل هو محتمل؟ هنا المناظر بدأ إيش يسأل بأدب، يسأل يعني بأدب. فقال الشافعي يريد أن أن أن أن يبسط حجته أو هذا المعنى، قال تعني بأن يبين لهم عن الله عز وعلا مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من الصلاة والزكاة، فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه، وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال إنه لا يحتمل ذلك، هذا معنى إيش؟ معنى آخر، إنه لا يحتمل ذلك. طيب قلت فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله. يا سلام، في معنى الأول اللي هو إيش؟ أن الحكمة هي السنة، أن الحكمة هي السنة إذا ذهبت إلى هذا المذهب. أيوه. الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام. إيش معنى مذهب تكرير الكلام؟ الحكمة هي الكتاب. أحسنت، أن الكتاب هو الحكمة، وهذا لا يليق بإيش؟ بإعجاز القرآن. ها؟ يعلمهم الكتابة والكتابة ما تجي. ها؟ قال فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام. قلت وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكون شيئين أو شيئا واحدا؟ يا سلام. قال يحتمل أن يكونا كما وصفت كتابا وسنة فيكونا شيئين، ويحتمل أن يكونا شيئا واحدا. يعني مصر برضو إيش؟ لسه ما زال. قلت فأظهرهما أولاهما. فأظهرهما أولاهما. طيب في القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما ذهبت إليه. نحن دائما شباب كلمة القرآن عند الشافعي إيش تكون إيش؟ مسهلة غير مهموزة. مسهلة في القرآن. طيب قال في القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما ذهبت إليه من أنهما شيء واحد. قال وأين هي؟ قال وأين هي؟ شوف كما قلنا لكم يا شباب أن العالم الكبير يتميز بماذا؟ هذه الأداب والنصح. لا أتكلم في وقت المناظرة وقت الجد. استحضار الأدلة، استحضار الأدلة السريع، يعني القرآن كأنه إيش؟ كأنه صفحة واحدة أمامه. ها؟ يستدل على تفسير القرآن بالقرآن مباشرة. قال وأين هي؟ نعم. قلت قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان. إذن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هنا أيضا فصل وفرق. قال فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة؟ أيضا هذه برضو إيش شبه، يعني نحن نعلم أن القرآن يتلى، فإذا كانت الحكمة هي السنة فقد وصفها بالتلاوة والسنة لا تتلى. قلت إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها. هنا تظهر إيش الآن؟ قضية اللغة، والموحد الشابعي حجة في اللغة، يعني لا أحد يستطيع أن يخطئه في اللغة. قلت إنما معنى التلاوة، هذا شباب اضبطوها لأنها مهمة في تفسير الآية وفي تفسير القرآن عندما تأتي كلمة التلاوة. إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة، حتى السنة يصح كونها إيش؟ متلوة، يصح كونها متلوة. فإذا قال لك أحد هذا لا يصح تقول له فإن الله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم. قال فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى. يا سلام، خلاص. فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى. ها؟ ما وجه البيان؟ كيف؟ يعني ماذا جعل هذا أبين من الأولى؟ لأنه قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى أمر نساءه، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه أن تتلو آيات الله وأن تتلو شيء آخر، يعني المتلو هنا شيئان. فلا يستقيم أن يقول أن تتلو آيات الله وأن تتلو آيات الله، ما يستقيم، لأنه أمره بتلاوة شيئين. وعندما تؤمر، هذا يعني أمر بدهي، كأنه يقول عندما تؤمر بتلاوة شيئين لا بد أن يكون الشيئان مختلفة متفرقة، هذه أول. لأن الشيخ يشير إلى أن الآية الأولى الدلالة فيها تحتمل ويعلمهم الكتاب والحكمة. أيوة ممكن، يعني الآية الأولى فيها نوع إيش؟ هي فيها نوع تأكيد، فيها نوع احتمال، ها؟ في أو وصف حكمة، وصف للقرآن، ها؟ لكنه أتى بإيش؟ بآية أبين، بآية أبين. نعم. وقلت افترض الله علينا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وأين؟ قلت قال الله عز وجل. إذن هذا الدليل الأول شباب، ما هو؟ الحكمة، تفسيرها بالسنة، هذا مهم. الدليل الثاني والنوع الثاني من الأدلة أن الله افترض علينا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في الرسالة شباب، اكتبوا جنبها عشان نربط في فقرة 258. فقرة 258 قال باب فرض الله طاعة رسوله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها. نحن منه 36 كاتب غيره صحيح. لا عفوا 236 قال بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه. هنا بدأ. إذن الرسالة 236. طيب قال وأين؟ قلت قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ما من شيء أولى بنا أن نقول في الحكمة من أن هنا أنا ذكرنا لكم الشباب أمر مهم في فهم كلام الشافعي. عندما يذكر الشافعي آية أو آيتين أو ثلاثة لا بد أن تدقق في الآيات، ها؟ وتعرف لماذا اختار الإمام الشافعي هذه الآية. قضية ما هو تزيد تكلف ويأتي بآيات كلها يعني بس كذا، لا، كل آية اختار لها يختار بعناية، وكل آية تفيد معنى غير الآية التي قبلها وغير الآية التي بعدها. هنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا، هذا بالتحكيم، وفي نفي الإيمان أو كمال الإيمان أو نفي الإيمان. والثانية من يطع الرسول فقد أطاع الله، هنا قرن طاعة رسوله بطاعة الله، وهذه مسألة مهمة كما جاء في الرسالة، فرض الله طاعة رسوله مقرونة بطاعة الله. والثالثة فليحذر الذين يخالفون إيش عن أمره، هنا بيان عاقبة من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ثلاث آيات، كل آية تتكلم عن قضية مهمة جدا. نعم. قال ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة من أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان بعض ما قال أصحابنا أن الله أمر بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته إنما هو مما أنزله، لكان من لم يسلم له أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أقرأ حاشية أحمد شاكر. يعني لكان من لم يسلم للحديث ويأخذ به يجوز أن يطلق عليه أنه سلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اتبع القرآن واتبع الحكمة، وهي بعض ما نزل في القرآن في فهم هذا القائل. أما على معنى أن الحكمة هي السنة فإنه لا يجوز أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله لأنه لم يأخذ بالحديث. يعني يقول يلزم من قولنا أن الحكمة هي القرآن لازم فاسد، وهي أن من اتبع الحكمة التي هي القرآن فقد إيش؟ فقد سلم لحكم الله سبحانه وتعالى ولا تعنيه السنة. قال لكان من لم يسلم، لمن يسلم ليش؟ للسنة، له أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ بالقرآن ولم يأخذ بالحديث. نعم. شيخ هذا النسخة. قال إنما هو مما أنزله لكان من لم يسلم له بأن ينسب إلى أن كفر بآيات الله أولى منه يعني ينسب إلى ترك التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب. هذه إيش النسخة؟ رفعت ها؟ النسخة رفعت غريبة هذه الشيء. طبعة بولاق. ماشي زين نفس الكلام. لا ما شفتها بس ما شفتها بس ما أدري وين هي اللي ذكرناها. الله أكبر. إحنا تقريبا. ولو كان كما قال بعض أصحابنا أن الله أمر بالتسليم الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته أيوه إنما هو لما أنزله لكان من لم يسلم له أن ينسب إلى التسليم الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ما في حطوا تحت خط علامة نحن الآن جالسين نقرأ من نسختين بولاق هذه بولاق طبعة حفاظي شيخنا الموافق طبعة مين عندك؟ حفاظي عندك أنت؟ كويس إذن عندنا ثلاث نسخ الآن تخالف نسختكم ها؟ ومن شذة؟ طيب قلت لقد فرض الله عز وجل علينا اتباع أمره فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نحن ماذا نشوف أحمد الشاكر يذكر حاجة مهمة أيوه يقول التلاوة وما آتاكم ولكن الشافعية كثيرا ما يحذف حرف العطف ويأتي بموضع الاستدلال فقط يعني هذا كلام من يفهم كلام إيش خبير يعني خبير بكلام إيش شافعي لو جاء واحد ثاني محقق آخر خطأ والله نسيان والله كان الأولى أن إيش يقول هذا شأن الشافعي أنه يأتي ما يأتي بحرف العطف أحيانا نعم قال إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد قال نعم قلت فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه قال والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد يعني الأمر يختلف من سنة من قرن لقرن من فئة لفئة ومن تغلب أقوام ونزول أقوام ومن مجيء دول وذهاب دول في قضايا علمية دينية قال نعم قلت فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه قال نعم قلت فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في ألا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله إلا بالخبر عن رسول الله وإن في أن لا أخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني ونعم الشافعي يقول هنا ما تأتي بمعنى الذي اسم الموصول إلا بالخبر الذي دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله يعني أنا في كوني آخذ أمر رسول الله وخبر رسول الله إنما يدلني ذلك من الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرض علي ذلك نعم اتفضل يا حسنت قال ما أجد السبيل إلى تأدية فرض الله إلا بقبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن في ألا آخذ ذلك إلا بالخبر بما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر هذه الجملة الإضافة كانت قال ما أجد السبيل إلى تأدية فرض الله إلا بقبول الخبر يعني سلم نعم أحسنت نعم أيوة قال وقلت له أيضا يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه قال فاذكر منه شيئا يعني يلزمك أيضا في ناسخ القرآن ومنسوخه أن تؤمن وأن تؤمن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدلنا على إيش على أن هذه الآية منسوخة والشافعي رحمه الله لا يرى أن القرآن ينسخ إيش السنة لا تنسخ القرآن، والقرآن لا ينسخ السنة. ويشترط في أن السنة تنسخ القرآن أن تأتي سنة تدلنا على أن هذه السنة ناسخة لتلك الآية صراحة، وأن تأتي سنة تدل على أن هذه الآية ناسخة لهذه السنة، لأنه يريد أن يحتاط لدين الله سبحانه وتعالى. يعني يقول في الرسالة، يعني مثلا في قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، لو لم نحتط لهذا الأمر وقلنا أن القرآن ناسخ للسنة لجاءنا آت وقال إن جميع البيعات أو البيوعات التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيع كذا وبيع كذا وبيع كذا إنما نسخت بقول الله إيش وحل الله البيع، هذه ناسخة، هذه دب العاد، هذه آية. فهنا لا يقول لا وحل، إذا أردنا أن نقول هذه الآية ناسخة لابد أن تأتي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن هذه الآية ناسخة لتلك السنة. يقول النبي يعني لا يخلينا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لا يمكن أن يجعل هذا الأمر اجتهاد إيش اجتهاد الناس. ألا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، هذه واضحة يعني مثلها. نعم. قال يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه. نعم. قال بذكر منه شيئا. قلت قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وقال في الفرائض ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين. فزعمنا، تدل الكلمة هذه عليه عدم الجزم أو حتى توهين القول، لأن الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى أن هناك نسخ. نعم. فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل الوصية نسخت الفرائض، هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب. قال هذا شبيه بالكتاب والحكمة، والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول أنا انظر 393 لابد عشان نرجع ليش لكلام الشافعي في قضية يوصيكم الله في أولادكم 393 ونختم بها 393. نعم. قال الله تعالى وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، قال الله والذين توفون ويذرون أزواجا وصية من الطيب، فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين وميراث الزوجة إلى آخره. فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا، فيأخذون بالميراث والوصايا، ومحتملة بأن تكون إيش المواريث ناسخة للوصايا. فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فلما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود الشافعي من إرادة إيش هذا المثال، يقول إذا أردت أن تفهم الناسخ والمنسوخ فاطلب الدلالة من كتاب الله أولا، يعني كما جاء في سورة المزمل إن ربك يعلم أنا في أول السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا واجب. ثم تطلب الدلالة على أن هذه منسوخة ولا منسوخة فارجع إلى كتاب الله في نفس السورة، ماذا قال؟ نسخه أو فذكر في آخر الآية أن المسألة مسألة إيش ندب وليست مسألة وجوب. فهنا يقول إذا أردت أن تطلب الدلالة فاطلبها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله أحسنت، فعن الله قبلوا. طيب ما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوا، ما هو الدليل على ذلك؟ بما افترض من طاعته، هو فرض الله علينا طاعته، إذن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل. نعم هذا مقصوده. نعم. طيب خلصت القضية 56. قال هذا شبيه بالكتاب والحكمة، والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صرت إلى قبول الخبر لازم للمسلمين لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيري إذا بانت الحجة فيه بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى طيب نختم هنا ولكن نشير إلى هذه الجمل العظيمة التي ذكر الإمام الشافعي قال وليس تدخلني أنبة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيري يعني حتى أنت أيها المناظر لا ينبغي لك أن تدخلك إيش أنبة إذا بانت الحجة بل أتدين قضية الدين لأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد كم اليوم 28 26